الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ومباركا فيه. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام لك وشرف الإيمان بك، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا أبا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته المنتجبين. ذات مرة كان الحسن البصري رحمه الله تغشاه يتحدث عن ثياب الرسول صلى الله عليه وعلى آله، فوصل إلى ذكر نعله فقال: وله نعل النعل بذكره. أحد الحاضرين استغرب، قال: يا أبا سعيد، كيف نعل بذكره وهو نعل؟ قاله: يا بني، إن الله أمر موسى أن يخلأن عليه بالأرض، وصعد بهما محمد إلى فوق سدرة المنتهى صلوات الله عليه وعلى آله. الحديث عن الإسراء والمعراج ليس حديث ذكر القصة، ليس حديث ذكر الخبر، وإنما أن نأخذ الدروس والعبر. ما هي الفائدة التي يستفيدها المسلم والمسلمة بعد مرور أكثر من 1400 سنة على هذه الحادثة؟ وما هو السبب الذي جعل بعض الناس لا يحتفلون بهذه المناسبة؟ قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الفم حلو الطعم من سقم. من أحب محمدا صلى الله عليه وآله أحب سيرته وأحب إثرته وأحب منهجه وعاش وبذل المحبة في سبيل ذلك. مرة كنا نتحدث مع بعض الناس فيقولون: نحن نحب الرسول وآله أكثر منكم. ربي ألهمني، قلت له: أنت كذاب، لو أنت سئلا صادق في محبتهم اذكر لي مولد واحد من الأئمة وفاته، اذكر لي موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وآله التي تجلت فيها الرحمة والإنسانية مع اليهود، مع النصارى، مع المنافقين. ثم بعد ذلك، يعني مسألة فطرية، مسألة عقلية، مسألة معروفة عند الإنس والجن، أن من أحب شيء اهتم به. يعني الذين يحبون الكرة يعرفون أن غدا المباراة بين الدولة الفلانية والدولة الفلانية، واللي يحب الأحزاب والفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات وغيره، من أحب شيء اهتم به. فمن أحب محمدا صلى الله عليه وعلى آله اهتم بمنهجه واهتم بالتمعن في سيرته. وهناك دروس وعبر يأخذها كل مسلم. الدرس الأول: أن حادثة الإسراء والمعراج لم تكن إلا سلسلة من سلسلة إكرام الله لأوليائه وإتحافه لأنبيائه، وما خص به أحب الخلق إليه محمد صلى الله عليه وعلى آله. فلقد خصه الله بأمور كثيرة كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ريحة أرقه أطيب من المسك صلوات الله عليه وعلى آله، وهو الوحيد من البشر الذي لم يقع عليه الذباب، ولم يأكل كبد لأن فيها مجرى البول. وكان صلوات الله عليه وعلى آله له من الميزات الجسدية والأخلاقية والمكانة العظيمة، حتى أن الله مزج حقوقه بحقوقه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه إلى آخر الآية. هذه الآية في سورة الفتح، منكم من يحفظ ويجود أحسن مني، تجدوه مزج الله فيها حقوقه بحقوق نبيه صلوات الله عليه وعلى آله. وعلمنا الله أنواع الأدب معه، ومن ذلك بشأن في آخر سورة يونس لما ذكر الله موقف المدبرين من قريش، ويقولون: ما إنه لمجنون، لماذا لم يقل إنك لمجنون؟ من مراعاة الله لمشاعر سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله، ويقولون إنه لمجنون ولم يقل إنك لمجنون. وفي سورة الضحى: ما ودعك ربك وما قلى ولم يقل قلاك، لأن الودع هو الترك بين الأحباب، أما القلى فلا يكون إلا بين أعداء. إن الله أكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله بكرامات يعجز البشر عن إدراكها، ولكن جعل لنا دروسا وعبر. ذات مرة كان العز بن عبد السلام رحمة الله تغشاه سلطان العلماء في زمانه في مجلس مع بعض العلماء يتحدثون حول الحكمة أن الله قال في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يكن برسوله أو نبيه. وكان يوجد رجل صالح اسمه أبو الحسن الشاذلي رحمة الله تعالى، فسألوه قال: لكي يجعل الله الباب مفتوحا لمن أراد الوصول. وسنذكر هنا الأمثلة. قبل الإسراء والمعراج ابتلي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله بفقد أحب الناس إليه، المعاون الداخلي السيدة خديجة الكبرى التي لم تنصف في تاريخ المسلمين سلام الله عليها، وابتلي بفقد المحامي الخارجي أبو طالب رضي الله عنه الذي للأسف الشديد يسيء إليه كثير من المسلمين ويزعمون أنه في النار، وجاءوا بحديث رواه واحد أسلف السنة السابعة للهجرة. المهم، بعد أن فقد الحبيب صلى الله عليه وعلى آله النصرة الداخلية والخارجية وتخلت عنه قريش وآذاه أهل الطائف وتآمدوا معه بأسلوب لم تعهده العرب، لم تعهد العرب أن يطرد الضيف، لم تعهد العرب ذلك الأسلوب السيء والقبيح الذي تآمل به أهل الطائف من الحبيب صلوات الله عليه وعلى آله، فسلطوا سفهاءهم وما أكثر السفهاء في هذا الزمان. وفي كل زمان لا بد من سفهاء يؤذون الصالحين، إذا كانوا قد أدموا قدماه الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله بالحجارة، فإن بعد ذلك ابن صخر تولى قيادة الغارة، ولئن كانوا قد أساءوا إليه في الطائف فهكذا نهج الشيطان، فإن للشيطان طائف وإن لله لطائف، ومن وإذا الإناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمانه. أساءوا إلى المقام الشريف للحبيب صلى الله عليه وعلى آله، فدعا بذلك الدعاء العظيم الذي يعرفه المؤمنون ويتذوقه المظلومون ويحس به المخلصون ويفهمه الصالحون ولا يرقى إليه العصاة ولا الفسقة ولن يحفظه الظالمون: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني إلى الناس، إلى آخر ذلك الدعاء العظيم. نحن سنختصر أن الوقت ضيق. فأكرمه الله سبحانه وتعالى فنزل جبريل ومعه ملك الملك الجبال: يا محمد، ولا يجوز لأحد أن يقول محمد إلا الحق سبحانه وتعالى، علاقة ود ومحبة، أما نحن فيجب أن نقول يا أيها الرسول يا أيها النبي ونصلي عليه وعلى آله بدون ما نأكل الحروف صلى الله عليه وعلى آله. لو أردت لأطبقت عليهم الأخشبين، ولكنه صلوات الله عليه وعلى آله وهو سيد أهل الأفو وسيد أهل الصفح. ونحن البشر الأفو عندنا على ثلاثة أنواع. بعض الناس يقفل أنه عاجز أصلاً، ما عندوش قدر على الانتقام، يفعل له زحمه ويقول افوت انا. بعض الناس يفي وفي النفس باقي حاجه، هو افى ولكن النفس غير صافيه، والبعض وقليل ما هم على نهج الحبيب صلى الله عليه وعلى اله يعفو عمن ظلمه. عفو الحبيب صلى الله عليه وعلى اله هو سيد من افى. لماذا؟ مش افى خمس دقائق؟ لأنه صلوات الله عليه وعلى آله ملك القدرة أن ينتقم منهم. يا محمد، لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، أسى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. كفر به الإنس فآمن به وهو في طريقه إلى مكة الجن لما نزلت عليه سورة الرحمن، وقلاه أولئك المشركين وأسلم عداس وقبل القدمين الشريفتين وصعد صلوات الله عليه وعلى آله. وتأملوا لماذا قال أسرى ولماذا قال ليلا. في لغة العرب أن السرى لا يكون إلا بالليل، فبمجرد ما تقرأ كلمة أسرى تفهم أنها ليلا، ولكن لحكمة إلهية أن التوقيت الزمني بين مكة والقدس توقيت واحد، ولأنها ليلاً بالنسبة ظرف لنا نحن البشر. ولذلك مرة ذكر الشعراوي رحمة الله تعالى قصة، قال: كنا في الجزائر وجاء واحد بدو يشرك معانا السيارة، قلنا له اطلع. قال: بكم؟ قلنا له لله. قلنا: ما لله؟ قال: غليتوها. لو كان في بيس أقدر أدفع، لكن لله ما غليتوها. فلما تكون القدرة والقوة إلهية فلا زمن، وعسري به إلى بيت المقدس، ولماذا كان الإعراج من القدس وليس من مكة مباشرة من مكة إلى السماء؟ لحكمة إلهية أيضا، أن بيت المقدس هي ترمومتر عزة الأمة، هي مقياس عزة الأمة، فمكة هي القبلة وهي المنبع، وبيت المقدس هي علامة العزة في حياة المسلمين. وأيضا بيت المقدس كان فيها عيسى وموسى وكثير من الأنبياء، فتسلم الحبيب صلى الله عليه وعلى آله مقاليد الزعامة والقيادة من الأنبياء السابقين، وصلى بهم إماما صلوات الله عليه وعلى آله. ثم بعد ذلك، طبعا أحاديث يجدوها يقول أن موسى قال له يقول ربكم مدرنا، هذه أحاديث لا صدقوها. بعض الأحاديث في الإسراء والمعراج زيدوها التيار الأموي. الحقيقة أن الصلاة والأذان شرؤوا ليلة الإسراء والمعراج، والهدف والحكمة والسر من الإسراء والمعراج في خصوصية العلاقة مع الرسول صلى الله عليه وآله بالله، أنها علاقة حبيب بحبيبه. بعض المدبرين لما يقرأ مثلا قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، يقول هذه الآية فيها إتاب الرسول. يا أخي اقرأها بفهم، الله يقول عفى الله عنك، هذا أسلوب حبيب مع حبيبه. العلاقة التي بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله علاقة فيها من الحب والمودة والمشاعر الفياضة الجياشة العظيمة من الحبيب صلى الله عليه وعلى آله، ما يعجز البشر أن فهمها. ولذلك فكل أفعالنا القدوة فيها رسول الله، إلا الصلاة على رسول الله فالقدوة فيها الله. وهذه الكلمة سمعتها من الدكتور طه حفظه الله وعافاه، وما زلت أحفظها فجزاه الله أن خير الجزاء. إخواني الكرام، الإنسان منا لا يستطيع أن ينظر إلى الشمس وهي في أشد الحمى في الساعة 11 و11 ونصف لا يستطيع أن ينظر إليها، ورغم ذلك فالشمس تنكسف، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله الشمس التي لا ينكسف، والشمس التي لا تغيب، وقدره وفضله ومكانته أعظم من أن يتحدث أنها مذنب ومقصر مثلي. الحديث عن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله حديث ذوق، حديث حب، ولا يفهم الحب إلا من جربه. بعض المسائل الفقهية ممكن أن تتعلمها على يد عالم، وبعض المسائل الفقهية ممكن أن تفهمها من التلفزيون، ولكن محبة الله ومحبة الرسول ومحبة أهل البيت، علاقة الحب ليست علاقة تلقين، وإنما سلوك ووجدان ومشاعر وذوق للحبيب صلى الله عليه وعلى آله. كل العيون ترمد، كل الأنفس قد تتعب، إلا نفس محمد للحبيب، نفس محب للحبيب صلى الله عليه وعلى آله ينقذه الله تبارك وتعالى. من أسرار الإسراء والمعراج أن أي مسلم إذا جاء الهم أو الغم، وما أكثره في هذا الزمان، في هذا الزمان الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله أما إن القرآن والسلطان سيفترقان فكونوا مع القرآن ولا تكونوا مع السلطان. ويصف الحبيب صلى الله عليه وعلى آله أناسا من أمته يأتون يوم القيامة بحسنات كالجبال يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة لماذا يا رسول الله؟ قال أما إنهم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، مش هذا، ولهم حظ من الليل. شوف، ولكن ما هو المشكلة، ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إخوان الكرام، من أراد أن يفهم الإسراء والمعراج فليصفي قلبه وليحسن خلقه وليتجنب المعاصي، إن المعاصي هي الحاجز الذي يحجزنا عن فهم القرآن وأن فهم سيرة سيد الأكوان صلى الله عليه وآله. إن الإسراء والمعراج رحلة كريمة وعظيمة ولم ترى البشرية لها مثيل، وهي فوق مستوى البشر، لأن الله أشار إليها في الإسراء وأشار إليها في النجم. فبدأ الإسراء بسبحان، وهناك كلمات اختص الله بها لنفسه، مستحيل واحد يقول للناس له الحمد لك، الحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمات وألفاظ، معاني ومباني ومظاهر وحقائق اختص الله بها لنفسه. فلما أول السورة سبحان وتأملوا آخر النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأول الإسراء سبحان بمعنى من اتقى من اتقى وحد التقوى التي تنقضي بها الحاجات ألا تتوكل إلا على الله. بعض الناس يدعو الله ويتأخر عنه النصر. لماذا يتأخر النصر إخواني؟ بمقدار الثقة بغير الله. مثلا أنت تدعو الله إنسان مريض يدعو الله عنده 50% نية في الاستجابة و50% متوكل على الطبيب فتتأخر عنه الإجابة. فإذا وصل إلى درجة اليقين المطلق الله بس ولله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ومن أدى كلمة الله في سورة الأنعام وهذه أتركها لكم. من أدى كلمة الله في سورة الأنعام كلمة قل الله قبل هذه الكلمة وبعدها وجد في يسر عدد متساوي. الله يعني 33 قبلها و33 بعدها في سورة ياسين التي نقرأها واصل كلمة وردت 7 مرات. هل يوم واحد فكر إيش هذه الكلمة؟ كلمة مبين وردت في ياسين 7 مرات كل مرة لها معنى. من أراد أن يفهم الإسراء والمعراج فليصفي قلبه ولا يخف إلا ربه ولا يخشع لطواغيت الأرض. إن الأرض في ذلك الوقت ضاقت على محمد صلى الله عليه وآله تآمرت عليه قريش وطرده أهل الطائف وأسأوا إليه فأكرمه الله بالإسراء والمعراج. فلا تخف من رئيس ولا تخف من ملك ولا تخف من مسؤول. إنسان لا يستغني عن دخول الحمام لا تخف منه. هل علمتم أن إنسان استغنى عن دخول الحمام؟ مستحيل. فإنسان مثلك يدخل الحمام وينام إذا يعني زاد العرق ينتن. لماذا الخوف؟ لا نخاف إلا من الله ولا نرجو إلا رحمة الله. وهذا هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله. مشاعر وشعائر وبشائر. من كان مع الله بصدق المشاعر وإخلاص في أداء الشعائر أعطاه الله البشائر. ومن البشائر أن يحسن له الخاتمة وأن يقضي له الحاجات. ومن أراد أن تسلي روحه فليصلي ركعتين بإخلاص ويقول يا رب يا أمان الخائفين ويا ملاذ الحائرين ويا أنيس المستوحشين صل على محمد وآله الطاهرين وأبلغه منا باسم كل واحد من الحاضرين واسم أبويه أبلغ نبينا منا أزكى الصلاة وأتم التسليم. اللهم فك أسر المأسورين ومن بالآفية والسلامة والإخراج على المسجونين. من أراد أن يجعل في اليمن حروب وفتن فانتقم وأذله واهزم واخذله والأذ. من أراد بنا سوءا وبعلمائنا فاخذله وانتقم واهزم وافضح والأذ. اللهم إن الظالمين قد ضعوا وقد زاد كفرهم وظلمهم وإنا نعلم وعلى يقين أنك قوي عزيز. اللهم فعجل بالانتقام عليهم. اللهم اسلبهم مدد الإمهال ولا تبلغهم الآمال. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا وفقنا لفهم حقائق الدين ومحبة سيد المرسلين وآله الطاهرين وانصر الحق وأهله واخذر الباطل وحزبه. والسلام عليكم ورحمة الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين. الإسراء والمعراج يجب أن نستفيد من هذه الحادثة أولاً عظمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومكانته عند رب العالمين. لم يكن من الأنبياء ولا المرسلين من أسري به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلا سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا يجب أن نستوعب درس مسجد المسجد الأقصى والمسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا الربط بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى هو ربط وثيق، كما أن الدين عند الله الإسلام منذ آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو دين الإسلام، كذلك المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولهذا نسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث أخرى يقول: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، إلى مسجد هذا وإلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى. هناك رباط وثيق بين هذه المساجد الثلاثة، حياة المسلمين مرتبط بهذه الثلاثة المساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. هذه المساجد أين هي اليوم؟ وماذا يدار فيها؟ وهل هي منبع الإيمان والإسلام؟ هل المسجد الحرام اليوم يقوم العلماء بدورهم فيه؟ هل المسجد النبوي اليوم يقوم العلماء علماء المسلمين بدورهم فيه؟ لأن الحجاج يأتون من كل مكان، من كل فج عميق يأتي الحجاج والعمار والزوار من كل مكان يتلقون فيه. المفترض أن يتلقوا في المسجد الحرام والمسجد النبوي كلمة الله سبحانه وتعالى، ولكن هل يستطيع أحد من العلماء أن يقول كلمة الله في المسجد الحرام أو يقول كلمة الله في المسجد النبوي؟ كذلك المسجد الأقصى أسير في أيدي اليهود، هل يستطيع المسلمون أن يقولوا كلمة الله في المسجد الأقصى؟ المسجد الحرام صار في أيدي خاصة تقودها سياسة واحدة، من ورائها سياسة عمياء، فلا يوجد في المسجد الحرام إلا صوت واحد وقول واحد وعلماء من نوع واحد، وكأن الإسلام قد حصر في عينة واحدة. ولهذا إذا لم نعلم ونفهم ونستوعب هذه المرحلة ضياع المسلمين من أين؟ نقول اليهود والنصارى، اليهود والنصارى خططوا، ولكن من الذي نفذ؟ اليهود والنصارى احتلوا، ولكن من رضي باحتلالهم؟ اليهود والنصارى وغيرهم نهبوا ثروات المسلمين وأدخلوا على المسلمين ثقافة تقتل أرواحهم وتقتل قيمهم وتذبح أخلاقهم وتضيع دينهم، ولكن من الذي نشر هذه الثقافة؟ ومن الذي استوعب هذا؟ ومن الذي دفع عن هذا؟ هل هم اليهود وهل هم النصارى؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذل وسعه وطاقته، بذل كل شيء، مشاعره، جهده الذهني والعقلي والنفسي والبدني والمالي في تبليغ هذه الرسالة، لم يأل جهدا ولم يدخر وسعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تركنا على محجة بيضاء نقية. ولكن أين المسلمون وأين مقدساتهم؟ أين مقدساتهم المكانية وأين مقدساتهم الزمانية؟ صار اليوم الحديث عن مولد النبي وعن حديث الإسراء والمعراج وعن الاحتفاء بعظمة الإسلام وعلمائه وأئمته ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند البعض بدعة، لا يقام لهذه العظمة أي احتفاء، بينما الملوك والرؤساء والأوغاد والسفلة تقام لهم الاحتفالات، ويسعى العلماء من يسمون أنفسهم علماء لمباركة هذه الاحتفالات، لأنها احتفالات بهؤلاء الملوك الذين انغمسوا إلى آذانهم في وحل غربهم وشرقهم، في وحل أعداء الدين والإسلام، ومع ذلك يقولون جائز تعظيم هؤلاء ولو كان الجواز عمليا. أما محيا مثل هذه المناسبات فصارت بدعة وصارت مشكلة، وصار الناس لا يجرؤون في بعض المساجد أن يقيمون احتفالا بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو احتفالا بالإسراء والمعراج، أو احتفالا بعظماء الإسلام. لماذا؟ ماذا وراء ذلك؟ أن لا يوجد في قلوب المؤمنين، في قلوب المسلمين، في قلوب هؤلاء الذين ينتمون إلى لا إله إلا الله تعظيم لرسول الله، تعظيم للإسلام، تعظيم لرجال الإسلام، فيكون بالتالي رفض لهؤلاء السفلة، لهؤلاء المحتقرين، لهؤلاء الذين ضيعوا المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وضيعوا مقدسات الأمة المكانية والزمانية التي لها ارتباط بوجودهم وقيمهم ودينهم. المسجد الأقصى اليوم يبكي المسلمون عليه، ولكنهم لا يزاولون أي عمل ولا يقومون بأي نشاط لتحرير المسجد الأقصى، لا يقومون بأي دور إلا أن يضعوا ملصقات، أو يقومون بحركات هنا وهناك في مسرح أو في مكان هنا وهناك، ولكن تنتهي الفعالية وينتهي ويغيب المسجد الأقصى، ويحضر الساسة، وتحضر الثقافة الإباحية، وتحضر الثقافة الغربية، وتحضر الثقافة الرذيلة والقبيح، وتغيب ثقافة الفضيلة والجهاد وصنع هذا المجد لهذا الإنسان. الناس ضيعوا كل شيء، لأنهم ضيعوا هذه المقدسات، هذا الارتباط العميق بين المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ضاع في قلوب المسلمين، وصار الناس يهتمون بملوكهم برؤسائهم، يدافعون عنهم كما يدافع المؤمن المخلص عن القرآن وعن الإسلام وعن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي عرج به إلى السماوات العلى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، اجتمع الأنبياء في المسجد الأقصى وصلى بهم. هذا النبي بلغ هذا المقام وهذه المكانة، ونحن ندعي أننا نفتدي به ونتبع آثاره. النبي جاهد، النبي دعا بالحكمة والموعظة الحسنة، النبي أنفق، النبي أعطى، النبي استرخص كل شيء من أجل الإسلام ومن أجل أن يصل الإسلام إلى العالم، لكي يعتق هؤلاء البشر من ظلم العباد ومن ظلام الاستبداد، ولكي يخرجوا من هذه الموبقات، من هذا الكذب، من هذا الدجل، من هذا الزنا، من هذا فعل قوم لوط، من الربا، من هذا الظلم، من هذا الجور، من هذا الفساد، من عبادة الأصنام، ليخرجهم إلى توحيد الله، إلى العدل، إلى القسط، إلى العزة، إلى الكرامة، إلى الشرف. فما بال المسلمين؟ ما بالهم تركوا الأقصى؟ ما بالهم تركوا المسجد الحرام؟ يستولي عليهم فئة لا علاقة لهم بالقرآن ولا علاقة لهم بالإسلام، يحاربون رسول الإسلام ويحاربون القرآن باسم الإسلام، ويزعمون أن الاحتفاء والاحتفال والتعظيم لسيد المرسلين بزيارته أو بذكرى مولده أو بذكرى الإسراء والمعراج بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فصار الذي يعظم النبي ويحتفي بالنبي ويهتم بالنبي لتبقى عظمة هذا النبي في القلوب، فيكتدي الناس به ويستسلم الناس له وينفذ الناس أمره وينتهوا بنهيه، لأنه يجب عليهم ذلك، وإلا فلا إيمان. لا إيمان إلا إذا اكتدينا برسول الله، والاكتداء برسول الله لا يكون إلا بتعظيمه وتوقيره، وأنه سيد المرسلين، وأن طاعته هي عين طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا التعظيم يولد في القلوب وفي النفوس حين نحيي ذكراه ومناجبه ومسيرته وعظمته في عبادته، في جهاده، في إنفاقه، فيما هو بينه وبين الله، وفيما هو بينه وبين العباد. الإسراء والمعراج، يجب أننا نتذكر المسجد الأقصى في هذه الحافل، في هذه الذكرى، وفي كل لحظة في ذكرى الإسراء والمعراج، وفي كل لحظة. ولماذا الإسراء والمعراج؟ وكأن قضية احتلال المسجد الأقصى قضية حاضرة في ذهن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخبر الأمة بكثير وكثير مما سيقع فيهم ومنهم وإليهم. ومن ذلك هذا المسجد العظيم، هذا المسجد الأقصى الذي كان أبعد مسجد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي يعلم أن الإسلام قد صار مهيمنا على جميع الديانات، وأن الحضور والشهادة والقيادة صارت للإسلام وأتباع الإسلام. ولكن إذا ضيع المسلمون الإسلام فصار الكذب طريقتهم في التعامل، والغش والضغينة والخداع والظلم والبأساء فيما بينهم، صارت عزتهم ذلة، وصارت مقدساتهم محتلة، وصار الناس لا يعرفون من الدين إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، لا يعرفون حقائق الدين، ولا يعرفون معاني التدين إلا أنه يحضر المسجد فيؤدي ركعات خاوية خالية من الخشوع والخضوع والتدلل لله سبحانه وتعالى، ويحدث نفسه أنه قد صلى، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، إلا ما أحضر قلبه وعقله مع جسده، إلا ما أمرت صلاته ونهت صلاته، ما أمرت صلاته بالمعروف ونهت صلاته عن المنكر، وإلا فلا صلاة له، لم يزدد من الله إلا بعدا. المسجد الأقصى وقبل المسجد الأقصى الإسلام أمانة في أعناق المسلمين، في ذمة المسلمين. فإذا لم يقوم المسلمون بدورهم تجاه هذا الإسلام بتطبيقه في بيوتهم ودورهم ومؤسساتهم وشوارعهم وحياتهم وعلاقاتهم، فإنهم بعيدون عن الإسلام، والإسلام في ذمتهم. سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى عن هذا الدين العظيم الذي قصرنا نحوه وابتعدنا عن منهجه، واتبعنا أعداءنا ليدلونا إلى الهوان ويقودون إلى الذلة، ولم نتبع القرآن الذي دعانا للجهاد ودعانا لمقاومة النفس ودعانا لمقاومة الباطل ومحاربة الشيطان، لنكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإسراء والمعراج معجزة إلهية أعطاها الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تصدقوا أولئك الذين يشككون في الإسراء والمعراج، فالقرآن قد ذكر الإسراء وقد ذكر المعراج في سورة النجم، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة التي تفيد العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أسري به وعرج به صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل أن يريه الله من آياته الكبرى، وقد وصفه الله ومدحه الله ما زاغ البصر وما طغى. هذا الأدب الجم في سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن إذا دخلنا بيتا أو قصراً أو رأينا حديقة لدار ما انبهرنا وتشتتت أبصارنا، أما سيد المرسلين فقد رأى هذا الأجواء ورأى هذا الفضاء ورأى هذه المخلوقات ورأى الملائكة ورأى الأنبياء ورأى من آيات ربه الكبرى العظمى، مع ذلك كان خاشعاً متأدباً في آداب الله، ما زاغ البصر وما طغى، ما تجاوز حده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا يجب المسلم أن يكون المسلم بعد رسول الله مقتدياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين ما هم فيه، اللهم فرج عن المسلمين ما هم فيه، اللهم حرر مقدساتنا يا رب العالمين من أيدي المنافقين والكفار والمشركين واليهود يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، نسألك في هذه اللحظة وفي هذه الساعة أن تكشف كرب المكروبين وتنفس عن المغمومين وتنصر المظلومين وأن تهلك الظالمين بالظالمين وأن تخرج المؤمنين والمؤمنات منهم سالمين. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، نسألك رحمتك الواسعة ومغفرتك الشاملة العامة لجميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله أن تجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، اللهم اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، اللهم اجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أفرحنا بتحرير الأقصى، اللهم اجمع كلمة المسلمين ولم شعثهم وارتك فتكهم ووحد صفهم وردهم إلى مائدة القرآن ردا جميلا. اللهم ارفع راية الجهاد، اللهم ارفع راية الجهاد، اللهم ارفع راية الجهاد بالحق المبين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، واعطنا ولا تحرمنا، أغثنا يا غياث المستغيثين، اللهم أغثنا يا غياث المستغيثين، اللهم أغثنا يا غياث المستغيثين بكرمك وجودك وأنت أكرم الأكرمين. عجل بالنصر المبين، اللهم عجل بالنصر المبين والفرج يا الله لهذه الأمة، اللهم عجل بالفرج لهذه الأمة. الله يا الله يا الله، اشف كل مريض وأليم وعافي كل مبتلى وسقيم. اللهم اقض حوائج المؤمنين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين صلاة وسلاما تامين كاملين تفرج بهم الهموم وتكشف بهم الغموم يا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أبا الجلال والكمال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.